باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. المقصود من هذه الترجمة التي ذكرها القاضي رحمه الله تعالى هو أنه الذي يشرع في غسل الرجلين هو الغسل المشروع في الرجلين هو ماذا؟ هو الغسل، لا أن يمسح على القدمين، خلافا لما ذهب إليه من خالف أهل السنة في هذه المسألة، فقالوا بجواز مشروعية المسح على الرجل دون غسلها، وهذا الذي عليه الشيعة وهو خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، وهو فعل غير صحيح. لهذا قال بغسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، ولا يمسح على القدمين فإن ذلك غير مشروع. ثم ذكر الحديث قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو حوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك أو ماهك صحو عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنا في سفرة سافرناها. وهذا يدل على أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السفر، في هذه السفر، وهذه السفر قد جاء في صحيح مسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة، كانت من مكة إلى المدينة. وعبد الله بن عمرو لم يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلا في حجة الوداع آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ومن سفر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ما كان في غزوة الفتح، في غزوة الفتح، لكن كان فيها رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة إلى المدينة، من الجعرانة إلى المدينة. فيحتمل أن المقصود بالسفرة هنا هو سفر عمرة القضية أو عمرة القضاء. فعبد الله بن عمر كان في ذلك الوقت أو قريبا منه، فيحتمل أن يكون هذا هو السفر. قال فأدركنا وقد أرهقنا العصر، أدركنا أي لحق بنا وقد أرهقنا العصر، وقد وكأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنه، فلما أدركهم ولحق بهم كان قد أرهقهم العصر. أرهقهم بمعنى وقع لهم الإدراك، أن يهربوا من الإدراك والغشيان، فكأن الصحابة أخروا صلاة الصلاة عن أول الوقت طمعا في أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه عليه الصلاة والسلام. فلما ضاق عليهم الوقت بادروا وأسرعوا إلى الوضوء، فصاروا يتسامحون فيه فلم يتموا الغسل لأرجلهم. كما أنه يحتمل أن الصحابة أخروا الصلاة على أمل أن يحصلوا على الماء ليتطهروا به، ويدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم في رواية أنه قال حتى إذا كنا بماء في الطريق تعجل قوم عند العصر، أي عند قرب دخول وقتها، فتوضأوا وهم على استعجال، فكان منهم هذا التساهل. قال فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، ونمسح على أرجلنا. ولهذا قال البخاري ولا يمسح على القدمين بهذه الرواية، هذا هو الوجه. ومن هنا انتزع البخاري الإنكار عليهم بسبب المسح، لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل دون بعض. هذه الرواية قال ونمسح على أرجلنا، وجاء في رواية أخرى فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء. وعند ذلك هذه الرواية يكون إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم لم يغسلوا بعض الرجل، ولكن تحمل هذه الرواية على الرواية السابقة، وهو أنه ماذا؟ أن يكون المعنى ولم يمسها الماء أي ماء الغسل، لم يمسها ماء الغسل. ويؤيد هذا ويبينه رواية مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه، لم يغسل عقبه. هذا معنى قوله أو ونمسح على رجلين. فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. قوله فنادى بأعلى صوته فيه رفع الصوت بالعلم، وقوله مرتين أو ثلاثة فيه تكرار العلم. وهذا سبق معنا في كتاب العلم باب في رفع الصوت بالعلم، وباب من كرر العلم ليفهم عنه. وقوله ويل للأعقاب من النار، ويل دعاء، وفسر بتفسيرات كثيرة، ومنها حديث أبي سعيد الخدري عند ابن حبان أنه واد في نار جهنم، وسند حديثه متكلم في سنة. وويل النكرة وهي مبتدا، وسوغ الابتداء بالنكرة لأنها وردت في سياق الدعاء، ولا يصح الابتداء بالنكرة، الأصل المبتدا يكون معرفة كما قال ابن مالك، ولا يصح الابتداء بالنكرة إلا في مثل عند زيد نمرة أو نحو هذا. وأما سند الحديث، قال البخاري حدثنا موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة ثبت أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري أيضا ثقة ثبت حديثا من أصحاب الكتب، عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ويشكري أيضا وهو ثقة حديثا من أصحاب الكتب، ويوسف بن ماهك أو ابن ماهك ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل توفي ومات ليالي الحرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والحديث هذا سبق معنا في كتاب العلم، وكرره البخاري هنا، وخالف يعني غاير في إسناده ومتنه، ففي كتاب العلم رواه من طريق أبي النعمان عالم بن الفضل بن عالم السدوسي، أو عالم ابن فضل ابن الفضل السدوسي، قال حدثنا أبو عوانة بسنده. وأما في المتن ففي كتاب العلم قال وقد أرهقتنا الصلاة، وهنا بين الصلاة وهي صلاة العصر، وهي ماذا؟ صلاة العصر. ثم قال بعد ذلك البخاري رحمه الله تعالى: باب المضمضة في الوضوء. طيب قبل ذلك أقول غسل الرجلين يجب، واجب أن يغسل الرجلان، أن تغسل الرجلان، ولا يجوز المسح عليهما كما هو مذهب الشيعة. فالواجب هو الغسل، الواجب هو الغسل، وسيأتي بيانه في باب بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المضمضة يقال تمضمضت العينان، أي تحركتا بالنعاس، وتمضمضت الحية في الدنيا إذا تحركت، فأصل المضمضة التحريك. وأما المراد بها في الشرع فهي تحريك الماء في الفم ومجه ثم طرحه، تحريك الماء في الفم ومجه ثم ماذا؟ طرحه. هذا هو الوصف الأكمل في مسألة ماذا؟ المضمضة. فإن حرك الماء وشربه أو تركه في فمه فسال تحققت أصل المضمضة. فإن وضع الماء في فمه ولم يحرك، بعض أهل العلم يقول لا بد من التحريك حتى تتحقق المضمضة، والأصل فيها هو وضع الماء في الفم ثم طرحه. وقوله قاله ابن عباس، تقدم حديث ابن عباس في أوائل الطهارة أنه صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنشق من غرفة واحدة ثلاث مرات، وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم سبق بعضه وسيأتي أيضا إن شاء الله تعالى. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عطاء أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأقرب عليه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. فالسنة غسل يديه خارج الإناء، والسنة أن يفرغ من الإناء بيده من الإناء، يفرغ من الإناء على يده فيغسلهم ثلاث مرات، ثم أدخل بعد ذلك في يده، أدخل يمينه في الوضوء وهذا يدل على أن الإناء كان على يمينه. أدخل يمينه في الوضوء أيسر ما يكون أن يكون الإناء على يمينه. وهكذا كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء فيها ثم أدخل يمينه، والهيئة التي تكون يسيرة في إدخال اليمين هو أن يكون الإناء على اليمين، أما إذا كان اليسار ففيه نوع عسر. ثم مضمض واستنشق واستنثر. نعم، وهذا هو محل الشاهد. والمضمض والاستنشاق والاستنثار على أصح الأقوال هو واجب، وماذا واجب وذكرت الأدلة على ذلك ما سبق. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، والوجه هو ما يواجه به وهو دائرة الوجه، وتحديده ما بين شحمتي الأذنين يعني بهما تقع المواجهة، وطول هذا عرضا وطولا من منابت الشعر أصلا إلى أسفل الذقن، إلى ماذا؟ إلى أسفل الذقن، هذا هو ماذا؟ هو الوجه. فإذا كانت اللحية فهي تابعة للوجه لأنه يحصل بها المواجهة، فيجب غسلها مع الوجه كما قال الزهري، الوجه هو ما يواجه به. ولهذا فاللحية تعتبر من الوجه وتقع المواجهة بها، فيجب غسلها مع الوجه، وهي على حالتين: إما أن تكون خفيفة تظهر البشرة من تحتها، تظهر البشرة من تحتها كمثل هذا الموضع من اللحية، تظهر البشرة من تحتها، فهنا يجب إدخال الماء إلى البشرة. أما إذا كانت لا تظهر البشرة من تحتها كمثل هذا الموضع فلا يجب التنكيب على البشرة وغسلها، وإنما الواجب ما تحدث به المواجهة، المواجهة تحدث بهذا الموضع فيجب غسل هذا الموضع. فحيث كانت اللحية كثة لا تظهر البشرة من تحتها فالواجب غسل هذه اللحية، إذا كانت خفيفة تظهر البشرة من تحتها فيجب إلحاق الماء إلى البشرة، وقصد خفيفة أي شعرات اللحية خفيفة، ليس خفيفة بالله، ليس خفيفة بالموسى، الموسى ممنوع. نعم، وفق الله عز وجل الجميع لكل خير، وعاننا جميعا على طاعته سبحانه وتعالى، تجاوز عنا جميعا بعفوه ومنه وكرمه. ثم غسل ويديه إلى المرفقين ثلاثا، إلى المرفقين، وإلى هنا تفيد إدخال الغاية كما جاء في الحديث أنه كان يدير الماء على مرفقين، كان يدير الماء على مرفقين. ثم مسح برأسه ولم يبين هنا، وجاء بيانه أن مرة واحدة، وجاء كما ذكرت في رواية عند ابن خزيمة أنها ثلاثة، قال الحافظ حجر وهي زيادة ثقة مقبولة، وتكلم فيها كلم فيها بعض أهل العلم وسبق ذكر الخلاف. ثم غسل كل رجل، في رواية كل رجليه، وفي رواية كلتا رجليه في بعض النسخ ثلاثة، لعله إن شاء الله قريب دقيقة. طيب نتم الحديث هذا الوقت. ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين وفي رواية وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له، وفي رواية عرشه غفر له ما تقدم من ذنبه. وباقي الحديث سبق شرحه، وفيه غسل الرجلين كما مر في الحديث الماضي، وفيه فضل من توضع على هذا الوضوء خالصا للزوجين وعلى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. سبق ذكر معنى هذا لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلماء هذا يشمل الصغائر ولا يشمل الكبائر، وبعض اهل العلم قال يشمل الكبائر ولو لم يتميها. والاقرب للصواب ان المغفره تكون للصغائر، واما الكبائر فلا بد من توبه منها الا اذا كان الحديث صريحا في مغفره كل الذنوب حتى الكبائر، عند ذلك يقال به. حديث عثمان هذا سبق ومر معنا قريبا، إلا مر معنا ماذا قريبا، إلا أنه هنا فيه ما يدل على رفع هذا الوضوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يتوضأ نحو وضوء هذا. الحديث السابق لم يذكر، وإنما ذكر صفة الوضوء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا. أما هذه الرواية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم ماذا ثم قال. وأما رجال الإسناد فقال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع من مشايخ البخاري مشهور بكنيته، وهو ثقة آمن وحديث أصحاب كتب الستة، وغالب رواية عن شعيب بن أبي حمزة هي ماذا مناولة. وشعيب بن أبي حمزة أيضا ثقة حديث أصحاب كتب الستة كأبن اليمان، وهو مشهور بالرواية عن الزهري، والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري سبق ثقة فقيه حديثه من أصحاب الكتب الستة. وعطاء بن يزيد هو الليثي وهو ثقة ثبت أيضا حديثه من أصحاب الكتب. وحمران هو مولى عثمان بن عفان رحمة الله تعالى عليه، كذلك حمران بن أبان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعثمان بن عفان الصحابي الجليل ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وارضاه، كذلك حديثه عند اصحاب الكتب السته والله تعالى اعلم. والله اعلم.